أي ما هي أصل علامات القاديانية والقاديانية قاديانية والقدري؟ لا ما له علاقة بالقاديانية والقدرية يا إخوان. قاديانية هذا بلد في قاديان، بلد قاديان مدينة في الهند، ولد فيها غلام أحمد، مرزا غلام أحمد الذي ادعى النبوة في عهد الاستعمار البريطاني، فمدينة اسمه قاديان، فنسب إلى قاديانية، نسب إلى قاديانية، مع أن مركزهم في باكستان، ولكن غلام أحمد قادياني، غلام القادياني ولد في مدينة قاديان في الهند، فنسب إلى هذه المدينة، ومركزهم الآن ورئيسهم الآن في باكستان، مدينة اسمه ربوة. مدينة اسمه ربوة. هذه المدينة قبل عام كما قلت عام 1394 ما كان يستطيع دخول أحد غير القاديانيين، ممنوع دخول للمسلمين عامة، هذه المدينة كان محاط، المدينة هذه محاط، حتى أنا دخلت في هذه المدينة مع حراس، كانوا معي حراس، دخلت هذه المدينة و أردت أن أناقش بعض في إنهم مدرسة كبيرة، جامعة فيها طلاب من كل البلدان، ماليزيين، إندونيسيين، أفارقة، من كل بلدان، طلاب كثيرون يدرسون في هذه الجامعة. فسألت بعض المناقشات، سألت بعض الأشياء مشايخي، قالوا لا أنا ما أعرف، إنما أعرف شيخ فلان. طيب فين الشيخ فلان؟ في مكان كذا. ذهبنا إلى مكان كذا، فين الشيخ هذا؟ قال ما هو موجود، في مكان كذا، هكذا. فهم الآن مركزهم في مدينة اسمه ربوة. هذه ربوة كانت مغلقة قبل عام 1394، وبعد تكفيرهم بالإجماع فتح هذا الباب، فتح هذه المدينة يدخل في أي واحد، وما ذلك كل واحد احتاط، لأن كلهم قاديانيون، كلهم المدينة كاملة قاديانية، لهم مسجدهم بيت المقدس، مسجد كبير اسمه بيت المقدس، وأن كل شيء يعملون في بلدهم قادياني، هذه ليس على علاقة بالقدرية. طيب الشيخ هذا سؤال إيش هو؟ أيوة يقولون إيش ينكرون في مهدي؟ ليش ينكرون أحاديث المهدي؟ إخواني خروج مهدي حديث صحيحة ثابتة، إنما الخلاف في الأوصاف، إنما الخلاف في الأوصاف، ومتى يخرج وماذا يعمل وكيف يعمل، هذا هو الاختلاف في الجزئيات، أما خروجه فهذا أمر متفق عليه، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة. طيب طيب معلش في هناك بعض الأشياء يحتاج إلى إيش من الكذابين كان يفعل معجزات، يقولون من أمطارها. أي نعم، هؤلاء عندهم الدجال، لما يخرج الدجال فعنده خوارق، إن يأتي بالنار، يأتي بالمطر، يأتي بكذا، يعني عنده خوارق كما جاء في الحديث، ومن هنا الناس كثير من الناس يغترون بخوارقه، وكما قلنا هذه الخوارق وهذه الكرامات لا بد أن يتوفر فيها شرط، وهو أن يكون من أهل السنة والجماعة، عقيدة صحيحة، أما الذي ليس عنده عقيدة صحيحة ويأتي بالخوارق فهذا من الشيطان. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.